رأي سماحتكم فيما تخرج من معهد الإدارة في بلادنا بالقانون ونصب ونصب حكاما في وزاراتنا وفي دوائرنا يحكمون بغير ما أنزل الله ويسمون بالمستشارين القانونيين؟ وما رأيكم في من يقاضونهم على ذلك؟ وهل ينصح تصح إمامتهم المصلين؟ وما هو الخلاص من ذلك كله؟ إذا أخذوا القانون يفكروا فيه شاء الله ويفكر ما فيه مما يقاله الله فلا بأس بذلك. يراه القانون بإزالة ما فيه من الشر ولذلك ما فيه من الشر. وأما الحكومة فلا، ولكن الذي يدرس القوانين يعرف ما فيها من باطل ويتخلص مما يقع من شركات وغير شركات حتى يعرف قوانينهم ولهم عليه ويؤثر فيهم بحكم الجائز وحكم الشرعي. وإذا وجدت أي قانوني حكم بغير ما أنزل الله فارفع عنه ولاة الأمور أو للمحاكم الشرعية أو لأي حاكم يتوقف فهذه أمور الأمر. فالشيخ أنهم تعلموا ليستعينوا بذلك على التحرك من قوانين هذه الشركات الباطلة وما يدعون حتى يعرف أرداف من الله والله يقولون حتى يعرفوا هذه القوانين على بصيرة وحتى يتخلصوا منها بحكم الله وحتى يناقشوا بها بحكم الله عز وجل. هذا هو المقصود من هذه الدراسة، يعرف باطلها وجرها ويعالج. وشوف التعليم كل وضع ولا تعلمون في نعم يتعلمون كل وضع أولا ولا تعلمون. لا هم من أحكام الشريعة من خريج شريعة. قوانين الشريعة ويتعلمون هذا العلم. هل نعلم في بلادنا؟ في بعض الدول الإسلامية يتعلمون القوانين الوضعية ولا يعرفون القوانين الشرعية. لا غلط. هل يجوز دراسة لا بد أن يدرس هذا مع هذا. حتى يفرق بينهما ويرى تزيين في الاسلام على هذا القانون باطل. هم اللي يتعلموا قانون باطل ويشوفوا قانون الشرعي هذا باطل.